على أهل المصحف ومن عليهم أهل شيء طيب أن ترى المسلمين يتضامنون مع إخوانهم في سوريا، فهذا يدل على أن الخير سيبقى في هذه الأمة المباركة، أمة لن تموت، ودينها قد تكفر الله تبارك وتعالى بحقها. نعم قد تصاب الأمة ببعض الأمراض لكنها لن تموت، وأبشركم بقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال تعالى: والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. فالنصر سيكون لعباد الله الموحدين حتى وإن طالت الأيام وإن اشتدت الظلمات، فهذه بشارة الله تعالى في القرآن: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا، تدبر معي، وإن جندنا كيف أكون جنديا من جنود الله؟ بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع ولا بالمنكرات ولا بالعلم النافع والعمل الصالح. أكون من جنود الله وأكون أهلا للاستخلاف والتمكين في أرض الله عز وجل. فهذا الذي يدعى بشار صلى الله عليه وسلم أن يبشره بالنيران، أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الرجل وهو من المجرمين. لا تتعجب من أفعاله لأنه قد كفر قبل ذلك بالله واليوم الآخر، فهو ينتمي إلى الطائفة أو الفرقة المصيرية، ما اعتقاد يعتقدون ألوهية علي رضي الله تعالى عنه. يقولون علي بن أبي طالب إله، ويعبدونه من دون الله والعياذ بالله. فحدث بعد ذلك ولا حرج. وبعضهم يطلق على هذه الطائفة العلويين، وهذه تسمية حادثة، يعني كانت منذ أيام الاحتلال كانت من بعض البغضيين أطلقوا عليهم ذلك، لكنهم ينتمون إلى محمد بن نصير الذي روج تلك الفتنة، واتخذوا عليا إلها من دون الله والعياذ بالله، كما فعل أو كفعل النصارى، اتخذوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلها من دون الله، وكفعل اليهود اتخذوا عزيرا إلها من دون الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن. من شدة كفر أنه صرح بأن ما عنده من ملك إنما هو قد جاء بالقوة، وقال: حتى الله ما أراد لنا ذلك، وهذا ليس من عند الله. كفر، وليس بعد الكفر ذنب، فإن هذا الملك قد أخذناه وورثناه عن الوالد، وأخذه الوالد عن حافظ الأسد، أسأل الله تعالى أن يجعله في سجين. طبعا حافظ هذا تاريخه معروف، الذي أباد قرى بكاملها، فيش تفاهم، يقوم منزل القناصات يبيد الدبابات الصاروخ، يبيد قرى بكاملها بالاطفال والنساء والرجال. طبعا حادثة معروفة وهذا ليس عنا ببعيد. يقول: انما حصلناه بالقوة فلن نتنازل عنه. وسبحان الله العظيم، ترى تلك النماذج في القرآن. انظر الى فرعون، هؤلاء هم تلامذته الذين تتلمذوا على اقواله وافعاله لما ادعى الالوهية وادعى الربوبية، وكانت تلك البطانة التي كانت معه كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، وكما قيل: ما أفسد فرعون إلا هامان كان ينفخ في النار، حتى إنه اعتقد أنه إله من دون الله والعياذ بالله. قال: حتى عند لما فرض الله تبارك وتعالى البحر لموسى فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم، ظن في نفسه أن هذا من فعل الآلهة، ولذلك مر وتجرد حتى أغرق الله تبارك وتعالى. نسمع كلاما مريعا يعني عن هذا التاريخ المشؤوم، وأن سوريا طالما ابتلاها الله تبارك وتعالى بالكثير من الفتن والشدائد، حتى يعني في تلك السجون والمعتقلات التي كانت أيام حافظ، نسأل الله تعالى أن يجعله في نار جهنم، كان يأمر جنده وزبانيته بالدخول على النساء في السجون والمعتقلات. والنسوة كنا يرسلن الفتاوى لأهل العلم يطلبون منهن التصريح أو الفتوى بجواز قتل النفس. يعني امرأة صارت حملة من الزنا وهي في السجن والعياذ بالله، فمن شدة كربها وعذابها تطلب فتوى من العلماء أن تقتل نفسها والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المآسي والأمور الرهيبة الخطيرة. فالحمد لله نرى كثير من إخواننا يتضامنون مع الشعب السوري. والله كنت في مجلس من مجالس العلم عند بعض أهل العلم، يعني يروي كتاب البخاري رضي الله تعالى عنه، فتكلموا عن سوريا والله يعني في ساعات قليلة أو في سويعات قليلة جمعوا عشرات المئات، يعني ما يقرب من 10,000 جنيه من أهل المسجد ومن القريبين فلابد أن نتضامن معه. وإذا عجزت عن المساهمة بالمال فألح على الله تبارك وتعالى في الدعاء وأنت في سجودك، لابد أن تعيش تلك القضية. عسى الله تعالى أن يتقبل من رجل صالح منا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على تلك الثلة المجرمة الآثمة، فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين، مع أن الله تبارك وتعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهؤلاء هم الأطفال والشيوخ والشباب. أنه صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. حديث صححه الألباني من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، الدنيا بما فيها من جبال بل إن حرمة الإنسان هي أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فلندعو لإخواننا، وطبعا يعني كما قلت قبل ذلك الدعاء في المنزلة ذكره العلماء وفي استناد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بمفردك صلي لله ركعتين في جوف الليل وأكثر من الدعاء، وإن شاء الله تبارك وتعالى النصر القادم. واشكر ربك